محطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية. يسرنا أن نقدم إليكم المطرب الأستاذ ممدوح العنبري في أغنية جديدة من تلحينه، أحبابنا يا عين. ما حد من أدهانا عيني يا عيني عيني يا عيني. أحبابنا بالروح جاروا علينا، يا هل ترى في بالهم ولا نسونا؟ أحبابنا بالروح جاروا علينا، يا هل ترى في بالهم ولا نسونا؟ رحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى، رحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى. عيني يا عيني عيني يا في كل يوم يزيد إليهم روح يا ناس بالله سلم عليهم. في كل يوم يزيد شوق إليهم روح يا ناس بالله سلم عليهم. نفسي أشوفهم مرة دي فرجة صعبة مرة، نفسي أشوفهم مرة دي فرجة صعبة مرة. عيني يا عيني عيني يا عيني. ما حد منا تهنى، رحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى. عيني يا عيني عيني يا عيني.